السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي بالنعمة التجارة بتاعتي في الدكان، بيبقى لي فلوس وعلي فلوس لبعض المصانع والمطاحن وكده يعني. ففي حالة خروج وجوب الزكاة عليا، هل من الممكن الديون بتاعت المطاحن دي أو المصانع هي ديون سريعة يعني خلال أسبوعين أو ثلاثة بتسدد، هل علي زكاة عليها أم لا؟ المال الذي عندك يضاف إليه، تضاف إليه الديون الحية التي لك عند الناس وتخصم منها الديون التي عليك ويزكى على المتبقي. وعيد، أنت معك الآن مال، لك ديون عند ناس، ديون حية يرجى سدادها، تضاف إلى ما معك، عليك ديون تخصم الديون من المال كله ويزكى على المتبقي، بارك الله فيك، والله أعلم.